سم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله. اللهم صل على محمد. حدثنا الحميدي بضم المهمله وفتح الميم نسبه الى جده الاعلى حميد، او الى الحميدات قبيله، او الحميد قطن من اسد بن عبد العزه، وهو من اصحاب امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، اخذ عنه ورحل معه الى مصر فلما مات. اسمه عبد الله بن الزبير. نعم. أخذ عنه ورحل معه إلى مصر، فلما مات الشافعي رجع إلى مكة وهو أكثر قرشي مكي، أخذ عنه البخاري. هو الذي قدمه على سائر شيوخه، وإن كان يروي حديث عن ابن نيات من غير طريقه. مكي قرشي. نعم. قيل ولذا قدمه، المتوفى سنة 1920، وليس هو أبا عبد الله محمد بن أبي نصر ابن. هذا متأخر، صاحب الجمع بين الصحيحين متأخر. نعم. فتوح. نعم. حمد له المسند. مسند حميدي مطبوع. مطبوع مسند في المجلدين. نعم. الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، ولغير أبوي ذر والوقف الأصيل وابن عساكر، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير كما في القائل كأصل، قال حدثنا سفيان ابن عيينة المكي التابعي الجليل أحد مشائخ الشافعي والمشارك لإمام دار الهجرة مالك في أكثر شيوخه، المتوفى سنة 98، ولأبي ذر عن الحموي عن سفيان. ترجم كل إمام، ترجم كل راوي حتى لو عيئ مرة ثانية حتى لو تكرر، لكن بأقصر منها. نعم. لهذا هذا ليس. ولأبي ذر عن الحموي عن سفيان حموي، ولأبي ذر عن الحموي عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري المدني التابعي المشهور قاضي المدينة المتوفى سنة 43، ولأبي ذر عن يحيى بدل قوله حدثنا يحيى قال أخبرني بالإفراج وهو لما قرأه بنفسه على الشكوى. لما قرأ؟ نعم. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي نسبة إلى تيم قريش المتوفى سنة 20، أنه سمع علقمة أبا واقد بالقاف ابن وقاص بتشديد القاف الليثي المثلثة نسبة إلى ليث بن بكر وذكر المندى في الصحابة وغيره في التابعين المتوفى بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان، يقول سمعت عمر بن الخطاب ابن نفيل بضم النون وفتح الفاء المتوفى سنة 23 رضي الله تعالى عنه، أي سمعت كلامه حال كونه على المنبر النبوي المدني، فأل فيه بالعهد وهو بكسر الميم من المنبر المعروف. نعم. من النبرة وهي الارتفاع. من النبرة. منبر جمعه منابر مشخص مشاخص. نعم. وهو بكسر الميم من النبرة وهي الارتفاع، أي سمعته حال كونه قال ولأبي الوقت والأصيل وابن عساكر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول بدل قال. نعم. أي سمعت كلامه حال كونه يقول، فيقول في موضع نصب حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سمعت لا يتعدى إلى مفعولين، فهي حال مبنية للمحلوف المقدر بكلام، لأن الذات لا تسمع. وقال الأخفش إذا علقت سمعت بغير مسموع كسمعت زيدا يقول فهي متعدية لمفعولين، الثاني منهما جملة يقول واختاره الفارسي، وعرض بأن سمعت لو كان يتعدى إلى مفعولين لكان إما من باب أعطيت أو ظننت، ولا جائز أن يكون من باب أعطيت لأن ثاني مفعولين لا يكون جملة ولا مخبرا به عن المال، وسمعت بخلاف ذلك، ولا جائز أن يكون من باب ظننت لصحة قولك سمعت كلام زيد فتعديه إلى واحد ولا ثالث للبابين، وقد بطل فتعين القول الأول، وأجيب بأن وأن يقول حال وليس بمفعول ثاني، والحال إذا كان جملة مضارع تحتاج إلى واو. نعم. كيف؟ وإذا قيل ويضحك جاء زيد ويضحك، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت. نعم. وذات واو بعدها نون مبتدا له المضارع جعل انه مسند لا بد ان تقدر وهو يضحك. نعم. واجيب بان افعال التصير ليست من البابين وقد الحقت بهما، وايضا من اثبت ما ليس من البابين مثبت لما لا مانع منه، فقد الحق بعضهم بما ينصب مثلين ضرب مع المثل نحو ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، والحق بعضهم راى الكميه نحو قوله تعالى اني اراني اعصر خمرا، واتى بيقول المضارع في روايه من ذكرها بعد سمع الماضي اما حكايه لحال وقت السماع او لاحضار ذلك في ذهن السامعين تحقيقا وتاكيدا له. نعم، الاستمرار. نعم. وإذا في الأصل أن يقال قال كما في الرواية الأخرى ليطابق سنة. نعم، ماضي الكلام في الماضي. نعم. إنما الأعمال البدنية أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها قليلها وكثيرها الصادرة من المكلفين المؤمنين صحيحة أو مسيئة. بالنيات قيل وقدرها الحنفية إنما الأعمال كاملة، والأول أولى لأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. أقرب إلى ما في الحقيقة. نعم. فالحمد عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب خطورا بالبعد عند إطلاق الأمر، وهذا يوهم أنهم لا يشترطون النية في العبادات وليس كذلك، يشترطونها في المقاصد دون الوسائل. نعم. وليس كذلك، فإن الخلاف ليس إلا في الوسائل، أما المقاصد فلا اختلاف في اشتراط النية فيها، ومن ثم لم يشترطوها في الوضوء لأنهم مقصود. وإن اشترطوها في التيمم ما يشترطونها في التيمم. نعم. وهو من الوسائل لكن لضعف التيمم احتاج إلى ما يقوي بالنية بخلاف الوضوء والغسل. نعم. ومن ثم لم يشترطوها في الوضوء لأنه مقصود لغيره لا لذلك، فكيف ما حصل المقصود وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة التي لا تتقي إلى نية. وإنما احتيج في الحديث إلى التقدير لأنه لا بد للجاهل من متعلق محذوف هنا هو الخبر في الحقيقة على الأصح، فينبغي أن يجعل المقدر أولا في ذم الخبر فيستغنى عن إكمال شيء في الأول لئلا يصير في الكلام حذفان، حذف المبتدا اولا وحذف الخبر ثانيا، وتقديره انما صحه الاعمال كائنه بالنيات. لكن قال البرماوي يعارضه ان الخبر يصير كونا خاصا، واذا قدرنا انما صحه الاعمال كائنه كان كونا مطلقا، وحذف الكون المطلق اكثر من الكون الخاص بل يمتنع اذا لم يدل عليه دليل، وحذف المضاف كثير ايضا، فارتكاب حذفين بكثرة وقياس أولى من حذف واحد بقلة وشذوذ وهو الوجه المرضي. ويشهد لذلك ما قرره في حذف خبر المبتدأ بعد لولا في الكون العام والخاص، ومنهم من جعل المقدر القبول أي إنما قبول الأعمال، لكن تردد في أن القبول ينفك عن الصحة أم لا، فعلى الأول هو كتقدير الكمال وعلى الثاني كتقدير الصحة. ومنهم من قال لا حاجة إلى إضمار محدود من الصحة أو الكمال أو نحوهما، إذ الإضمار خلاف الأصل، وإنما المراد حقيقة العمل الشرعي، فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار. والنيات بتشديد الياء جمع نية من نوى ينوي من باب ضرب يضرب، وهي لغة القصد، وقيل هي من النوى بمعنى البعد، فكأن الناوي بالشيء يطلب بقصد من العيش من النؤي. وقيل هي من النؤي بمعنى البعد، فكأن الناوي بالشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه، فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه كان عزما، أو يقال قصد الفعل ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره، وهي ها هنا محمولة على معناها اللغوي ليطابق ما بعده من التقسيم. والتقييد بالمكلفين المؤمنين يخرج أعمال الكفار، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة، وهي لا تصح من الكافر وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها، لأنه لا يصح قصده، وما منع من تقبل نفقاتهم إلا أنهم كبر. نعم. وجمعت النية في هذه الرواية باعتبار تنوعها لأن المصدر لا يجمع إلا باعتبار تنوعها أو باعتبار مقاصد الناوي كقصده تعالى أو تحصيل موعوده أو اتقاء وعيده، وليس المراد نفي ذات العمل لأنه حاصل بغير نية، وإنما المراد نفي صورة حاصلة، لكن كلام العمل معتد به شرعا. نعم. وإنما المراد نفي صحته أو كماله على اختلاف التقديرين. وفي معظم الروايات النية بالإفراد عن الأصل باتحاد محله فوهو القلب، كما أن مرجعها واحد وهو الإخلاص للواحد الذي لا شريك له، فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها. وفي صحيح ابن حبان الأعمال بالنيات بحذف النمى وجمع الأعمال والنيات. وفي كتاب الإيمان والإعتقاد ورواية مالك بن يحيى الأعمال بالنية، وفيه أيضا في النكاح العمل بالنية بالإفراد فيهما، والتركيب في كلها يفيد الحصر باتفاق المحققين، لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام تفيد تعريف المسند إليه يقتضي اختصاص. نعم. وهو مستلزم للحصر لأنه من حصر المبتدأ في الخبر، ويعبر عنه البيانيون بقصر الموصوف على الصفة، وربما قيل قصر المسند إليه عن المسند، والمعنى كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية. واختلف في إنما هل تفيد الحصر أم لا؟ يكفي.